أبو إسحاق عن البراء. الممنوع من الصرف لا تصرفه يا سيدي. أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله. هذا شك من الراوي ولا يضر هذا الشك. نعم. فأجداد أخواله من أجداده. نعم. أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو 17 شهرا فكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت لكن ربنا جل جلاله امتحن الناس لحكم ومن تلك الحكمة نزع القومية. نعم. وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على آن مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صلى. يعني هنا أشهد بمعنى أقسم. فأنت لما يتيجي إنسان قلت أشهد كذا وكذا هذا قسم. نعم. أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. وهذا من طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاه عن قبلتهم وأنكروا كيف يكون نسخ إن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. نعم. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا. بعضهم مات ما هو الطبيعي بعضهم قد قتل. نعم. فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي ما كان الله ليضيع صلاتكم التي كانت قبل البيت المقدس. وهل يسمى ثالث الحرمين أم لا؟ لا يسمى لأنه ليس حرم. نعم. باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن هذا مالك الإمام مالك وفاته 179 والبخاري هو دعامة 94 و100 فهذا ماذا يسمى؟ يسمى معلق أحد المعلقات. موعدنا 1341 منها 159 مرفوعة هذا واحد من هذه المعلقات المرفوعة ساقه البخاري معلقة. وسبب تعليقه أن الإمام مالك قد خولف خالفه من سفيان بن عيينة فرواه سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا ليس فيه ذكر أبا سعيد الخدري فهذا علقه. وهل هذا المعلق صحيح؟ نعم هو صحيح وساق له البخاري بعده شاهد لنعلم أن من منهج المتقدمين التصحيح بالشواهد فلا يأتي بعضهم يبالغ فيما يسمى بالمتقدمين المتأخرين ويقول ليس يوجد شيء عند المتقدمين ما يسمى بالشواهد فإذن لي به. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد حينما سنقرأ بتفسير ابن كثير سيمر عندنا زيد بن أسلم كثيرا لأنه من فحول أهل التفسير. نعم. والده أسلم مولى عمر. نعم. لكن ولده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. نعم. أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلى وهل يوجد أضعاف فوق 700؟ نعم يوجد أضعاف كثيرة والله يضاعف للبشر. ولذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به المضاعفة. وكذلك ما يتعلق باختصاص الحسنات يعني قد نأتي عند الميزان وأنا أكون قد تكلمت في أبو اليسر أو أخذت شيئا من حقه أو ويأتي ليقتص من حسناتي جزاك الله خير. حسنات الصيام لا يأخذ أحد منها شيء فهي لله تعالى. فالصوم باب عظيم من أبواب الحسنات. عدنا على القناة يعني درس من دروس البخاري تحدثت فيه عن الصيام وفضل الصيام وسميناها صوموا 6 من شوال وأكثروا من الصيام والقرآن في غيره. نعم شيخنا في لفظ الحديث حتى إذا فنيت حسناته